نعم. كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلا يولي والألية اليمين، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. طيب يقول رحمه الله كتاب الإيلاء، الإيلاء مصدر آلا يولي إيلاء، إيلاء والألية، ولا الإلية ولا الألية، أي آلا يولي إيلاء، الألية، الألية اليمين، الألية اليمين. طيب يقول وهو شرعا حلف زوج، إذا مصدر آلا يولي إيلاء والألية هي اليمين إن الحلف. طيب والأصل في الإيلاء قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء، فبين الله عز وجل أن المولي الذي يولي للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا في المدة يعني رجعوا عن يمينهم فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتأمل في الأول قال غفور رحيم في الفيئة، وفي الطلاق قال سميع عليم، إشارة إلى أن الفيئة والرجوع أحب إليه سبحانه وتعالى من الطلاق. طيب يقول هو شرعا حالف زوج يمكن وطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر، يعني يقول الرجل لزوجته والله لا أطأك أبدا، والله لا أطأك أبدا، هذا مولي، مولي. ما الحكم فيه؟ الحكم فيه أنه تضرب له مدة 4 أشهر، تضرب له مدة 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن تفي يعني ترجع عن يمينك وتكفر كفارة يمين، وإما أن تطلق، فإن فاء ورجع عن يمينه فالحمد لله، وإن أبى يؤمر بالطلاق، قيل له طلق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم. فتبين الآن أن الإيلاء هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته، يقول والله لا أطأك لا أجامعك أبدا، هذا تضرب له مدة 4 أشهر، 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر تمت 4 أشهر قيل له تعال إما أن تفي ترجع عن يمينك وإما أن تطلق، إن رجع فالحمد لله. ولهذا قال الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبى قال لن أرجع ولن أطلق. في هذه الحال نقول إيش؟ يطلق عليه الحاكم، الحاكم يطلق عليه 1 أو 3 كما سيأتي. طيب يقول المؤلف حالف زوج، علم من قوله زوج أن غير الزوج إيش؟ لا يصح إيلاؤه، لا يصح إيلاؤه ولا عبرة به، حتى لو قال والله إن كحتك لا أطأك أبدا، لو قال لامرأة والله إن تزوجتك فلا أطأك أبدا، فهذا لا عبرة به، لا عبرة به، لأن الإيلاء لا بد فيه، لا بد أن يكون من زوج، لأن الله عز وجل أضاف الإيلاء إلى الأزواج فقال للذين يؤلون من نسائهم، والمرأة لا تضاف إلى الرجل إلا إذا كانت زوجة له. طيب حلف زوج يمكنه الوطء، فإن كان لا يمكنه الوطء فليس بإيلاء، لأنه حلف أو لم يحلف لن يطأ، لن يطأ. فهذا رجل كبير عمره 90 سنة قال لزوجته العجوز والله لا أطأك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال، هذا ليس بإيلاء، السبب أنه غير قادر على الوطء، حلف أو ما حلف كل واحد، كل واحد. طيب يقول بالله تعالى أو صفة من صفاته، أن يحلف بالله بأن يقول والله أو صفة من صفاته. يقول المؤلف في الشرح رحمه الله يقول كالرحمن الرحيم، وهذا فيه نظر، لأن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل وليس بصفة، ليس بصفة بل هما اسماء، وكل اسم فهو متضمن بصفة. الدليل على أن الرحمن الرحيم اسم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وفي الأخير قال له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. طيب أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، صفة من صفاته، مثل يقول وعزة الله لا أطأك كذا وكذا. طيب فيه شيء؟ والذي أنزل القرآن لا أطأك كذا وكذا وما أشبه ذلك. طيب يقول على ترك وضع زوجته في قبرها، في قبرها خرج بقوله في قبرها، إيش ما لو حلف أن يترك الوضع في الدبر فهذا ليس بإلاء. قال أبدا أو أكثر من 4 أشهر أبدا. طيب وخرج بقوله على ترك وضع زوجته أنه لو حلف على ترك وضع أمته فليس بإلاء، وذلك لأن الأمة لا يجب وضعها بخلاف الزوجة، بخلاف الزوجة. يقول أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. 4 أشهر قال وهو محرم، وهو محرم، وظاهر كلامه رحمه وهو محرم سواء كان دون 4 أشهر أو 4 أشهر أو فوقها، وذلك لأن المولي إما أن يولي دون 4 أشهر وإما أن يولي أكثر من 4 أشهر وإما أن يولي 4 أشهر فقط. واضح؟ طيب المذهب أن الإيلاء لا يكون إيلاء إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر. فلو قال والله لا أطأك شهرا أو شهرين أو 3 فليس بإيلاء، لا بد في الإيلاء عندهم أن يكون أكثر من 4 أشهر. والصحيح أن الإيلاء يكون ولو لأقل من 4 أشهر هو إيلاء، يكون موليا. لكن إذا الفرق بينه وبين 4 أشهر أنه إذا حلف دون 4 أشهر إذا مضت المدة انحلت يمينه بخلاف الذي حلف أكثر من 4 أشهر فإنه يؤمر عند 4 أشهر بالرجوع، وحينئذ إذا رجع كان حانثا في يمينه. تبين بالمثال، رجل قال لزوجته والله لا أطأك شهرا ومضى شهر وبعد شهر وطئها، هل عليك كفارة؟ لا، لأنه ما حنث، بر في يمينه. طيب رجل آخر قال والله لزوجته والله لا أطأك أبدا، تضرب له مدة 4 أشهر. طيب إذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق فرجع، تجب عليه كفارة يمين لأنه خالف يمينه. فتبين بهذا أن الإيلاء يكون حتى فيما دون إيش؟ 4 أشهر، حتى فيما دون 4 أشهر، لكنه لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على 4 أشهر، بمعنى أنه إذا مضت المدة التي دون 3 أشهر ما نأمره بالفيئة أو الطلاق، ما نأمره بالفيئة أو الطلاق. فلو قال والله لا أطأك شهرا ما نأمره، إذا مضى شهر نقول يلا إما أن تفي وإما أن تطلق، لا، تضرب له إيش؟ يبقى 3 أشهر، إن لم يفئ حينئذ يصدره. يقول رحمه الله وهو محرم، قلنا الإيلاء إما أن يكون دون 4 أو أكثر أو أقل. إن كان دون 4 أشهر، دون 4 أشهر فإنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، إذا دعت الحاجة أو المصلحة جاز. والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، ولو كان الإيلاء محرما هذه المدة لم يفعله عليه الصلاة والسلام. طيب أما إذا كان أكثر من 4 أشهر أو 4 أشهر أو دونها وليس فيه مصلحة فهو حرام، فهو حرام. إذن الإيلاء تارة يكون جائزا وتارة يكون محرما. متى يكون جائزا؟ إذا كان دون 4 أشهر وكان فيه مصلحة أو حاجة، ويكون محرما فيما سوى ذلك. يقول ولا إيلاء بحلف أو بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، يعني أن الإيلاء خاص باليمين بالله عز وجل بقول والله لا أطأك. فلو قال لله علي نذر ألا أطأك، أو قال إن وطئتك في 4 أشهر فعبدي حر، هذا حكم اليمين. وكذلك إذا قال علي الطلاق لا أطأك مدة سنة، يقول هذا ليس بإيلاء. إذن الإيلاء عندهم خاص بمن؟ بماذا؟ باليمين بالله إذا قال والله. أما إذا قال لله علي نذر أو قال لا أطأك علي الطلاق، لا أطأك مدة سنة أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بإيلاء. والصحيح أن ما له حكم اليمين له حكم الإيلاء، ما له حكم اليمين له حكم الإيلاء. فعلى هذا يكون الإيلاء بالنذر وبالطلاق وبالعتاق وبغيره. نعم كمل. وهو محرم ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء. نعم. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم. من طيب مسلم سبق لنا أن الإيلاء هو حلف زوج بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مطلقا، سواء 4 أشهر أو أقل أو أكثر. لكن الذي دون 4 أشهر يجوز متى؟ إذا كان مصلحة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. وقد تقدم لنا بيان أن الراجح أن ما له حكم اليمين فله حكم الإيلاء. قال: ولا بحلف على ترك وطء سريته. لو كان إنسان له أمة تسرها فقال: والله لا أطأك 4 أشهر أو سنة، يقول هذا ليس بإيلاء، لأن الله عز وجل قال: للذين يؤلون من نسائهم، يعني زوجاتهم. قال: أو رتقاء، لأن حلفه وجوده كالعدم. الرتقاء مسدودة الفرج التي الذي لا ينفذ في فرجها الذكر، هذه أيضا الحلف فيها إيش؟ ليس بإيلاء، ليس بإيلاء، لأن وطئها ممتنع حسا. قال: ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر. ومن الذي يصح طلاقه؟ يصح الطلاق من مميز يعقله. تقدم لنا أن الطلاق يصح من مميز يعقله. قال: طيب من مسلم وكافر، كيف نوجب على الكافر التربص؟ نعم، نقول الكافر فيما لو أسلم، فيما لو أسلم، هذا واحد. وفيما لو تحاكم إلينا، يعني إذا قال قائل كيف، نقول الإيلاء يصح من الكافر وتترتب عليه الأحكام، نقول نعم، وذلك في صورتين. الصورة الأولى فيما لو أسلم، يعني لو حلف بالإيلاء ثم أسلم. والصورة الثانية فيما إذا تحاكم إلينا، يعني كافر وكافرة، إنسان يهوديان أو نصرانيان آلى من زوجته قال: والله لا أطأك سنة، وتحاكم إلينا، نحكم بمقتضى الشريعة. طيب في الصورة الأولى إذا حلف وهو كافر ثم أسلم يستمر حكم الإيلاء؟ نعم، لأن اليمين تنعقد من الكافر، النذر ينعقد من الكافر. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه نذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، مع أنه عقد النذر وهو كافر. فدل ذلك على أن النذر وكذلك اليمين تنعقد من كافر الكافر. طيب وحر، واضح، وقن يعني العبد، وبالغ، ومميز، تنعقد كل هؤلاء تنعقدوا يصح منهم إلى، وغضبان وسكران. غضبان، لكن الغضب سبق لنا أنه ينقسم إلى 3 أقسام: يسير، وسط، ووسط، وكثير. يعني أن يكون الغضب شديدا، يكون غضب شديدا بحيث أن الإنسان لا يشعر أهو فوق الأرض أم تحت السماء، ولا أهو فوق السماء أو تحت الأرض، لا يشعر، حيث يكون لا يشعر، فهذا لا يقع طلاقه ولا يصح إيلاؤه ولا يترتب على أقواله حكم. ثانيا أن يكون الغضب يسيرا، يسيرا بحيث يشعر ويدرك، فهذا تترتب الأحكام على ما يصدر منه. والثالث أن يكون وسطا، وسطا بحيث يعقل، يعقل ما يقول، ولكن الغضب يدفعه. فهذا فيه خلاف بين العلماء، وسبق أن الراجح أنه لا يؤاخذ به. طيب سكران، ينعقد من السكران سواء. طيب وقوله وسكران، المراد إذا كان غير معذور بسكره أو معذورا بسكره؟ غير معذور. إذا كان غير معذور بسكره، غير معذور بسكره، فإنه يقع منه الإيلاء. وأما إذا كان معذورا كما لو شرب شرابا ثم سكر، يعني يظنه ماء فسكر، أو أكره على شرب المسكر، فهذا لا يترتب على أقواله حكم. طيب، وقوله وسكران قلنا سواء كان معذورا، قلنا المراد بقوله سكران يعني فيما إذا كان غير معذور بسكره، لأن المشهور من المذهب كما سبق لنا مرارا أن السكران مؤاخذ بأقواله ومؤاخذ بأفعاله، فيما إذا كان غير معذور بسكره أقواله معتبرة وأفعاله معتبرة، فلو أوقف أمواله سكران، قال أموالي بيوتي وقف، تصير وقف؟ نعم تكون وقفا. كذلك لو أقر بمال، قال في ذمتي لفلان مليون، يلزمه؟ نعم يلزمه. لو طلق زوجته تطلق، كل قول. لو قذف إنسان، قال لي شخص أزاني يا لوطي، يحد حد القذف. إذن كل قول يصدر من السكران فإنه يترتب عليه أثره، يترتب عليه أثره. واضح هذا المذهب. وكذلك بالنسبة لأفعاله، أفعاله مؤاخذ بها، فلو قتل يقتص منه، لو قتل يقتص منه، لو أتلف مالا يضمنه. لماذا؟ قالوا لأن السكران، لا يناسبه التخفيف، واضح؟ فلو أننا قلنا لا لا لا يلزمك ما صدر منك من أقوال ولا يلزمك ما صدرك من أفعال، لكنا معينين له على الإثم والعدوان، مفهوم الآن؟ إذن أقواله معتبرة وأفعاله معتبرة. وذهب بعض العلماء إلى أن أقوال السكران غير معتبرة، لاغية وليس لها حكم، وأما أفعاله فله فحكمه فيها حكم المخطئ، وهذا القول هو الراجح، أن أقوال السكران ليس لها غير معتبرة، لأنه غير عاقل، هو مجنون كالمجنون، فأقواله غير معتبرة. فعلى هذا لو أوقف أمواله أو باع أو اشترى وهو سكران أو أقر أو قذف فلا عبرة بهذه الأمور. لكن أفعاله نقول حكمها، حكمه فيها حكم المخطئ، فلو قتل عاملناه معاملة القاتل خطأ، بمعنى أننا نوجب عليه الدية ولا نوجب عليه القصاص، لأن من شرط وجوب القصاص القصد، والسكران ليس له قصد، صحيح. لكن يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو سكر ليقتل، فإنه في هذه الحال يقتص منه. مثال إنسان مثلا أراد يقتل شخصا، قال أنا الآن لو ذهبت أقتل ما أستطيع، أرتجف وتأتيني يعني خوف ورعب، لكن لو شربت المسكر أكون أكثر عزيمة وإرادة، فشرب المسكر حتى يقتل، يقتص منه لله؟ نعم يقتص منه، ما في إشكال. لماذا؟ نقول لأنه قصد القتل وهو صاحي، وحينما قصد القتل كان سكران ولا صاحي؟ صاحي، فيعامل بنقيض قصده. ولأننا لو قلنا في هذا الحال أنه أن ليس عليه قصاص، لكن كل إنسان أراد أن يقتل شخص يقول الحمد لله، اشرب خمر واسكر واقتل، ولا عليه شيء، دية فقط، وأصبحت الدنيا فوضى. طيب، إذا نقول السكران الخلاصة الكلام أقواله لا عبرة بها، وأما أفعاله فحكم المخطئ. قال ومريض مرجو برؤه، يعني يصح الإيلاء من مريض يرجى برؤه، فلو قال مريض لزوجتي والله لا أطأك سنة أو ستة أشهر وكان ممن يرجى برؤه فإن إلاءه صحيح. وعلم من قول المؤلف مرجو برؤه أن من لا يرجى برؤه لا يصح إلاءه، لأن تركه الوضع حينئذ ليس لأجل اليمين وإنما لأجل أمر آخر وهو المرض. طيب، يقول وممن أي زوجة يمكن وطئها ولم يدخل بها لعموم ما تقدم، يعني يصح الإلاء من كل زوجة يمكن أن توطأ، وعلم من قوله يمكن وطئها أن من لا يمكن وطئها لا يقع الإلاء عليها، كصغيرة مثلا، صغيرة لها سنة أو سنتين قد لا يصح الإلاء منها. قال ولا يصح الإلاء من زوج مجنون، من زوج مجنون. من المجنون؟ فاقد العقل، صح. أو من لا عقل له، نقول من لا عقل له أحسن. لماذا؟ ليشمل ذلك من ولد مجنونا ومن كان عاقلا ثم جن. إذا قلنا فاقد العقل يعني أنه كان عاقلا ثم جن، لكن قلنا من لا عقل له، ليس له عقل، يدخل في ذلك من ولد مجنونا، ويدخل فيه من كان عاقلا ثم جن، ويدخل فيه أيضا الهرم الذي بلغ من كبر عتيق. طيب، لا يصح الإيلاء من مجنون، لأن الإيلاء يمين، واليمين لا بد فيها من القصد. كذلك مغمى عليه لا يصح، لأن تصرفه لا ينسب إليه، قال لعدم القصد. ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، إنسان الذي لا يستطيع الوطء الجماع لا يصح إيلاءه. لماذا؟ يقول المؤلف لأن المنع هنا ليس لليمين، فيمينه هنا ليست هي المانعة من الوطء، وإنما المانع هو العجز. طيب كمل. فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كخمسة أشهر، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال، أو غياه بمحرم، أو ببذل مالها كقوله والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر، أو تعطيني دينك، أو تهبي مالك، أو ونحوه. طيب، يقول رحمه الله فإذا قال لزوجتي والله لا وطئتك أبدا، هذا مولي، لأن أبدا صريحة في أنها أكثر من 4 أشهر. طيب، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، يعني قال والله لا أطئك 5 أشهر، هذا إيلاء. فحينئذ ماذا نصنع معه؟ نقول نضرب له مدة. طيب، ضرب المدة من إيلائه حلفه ولا من طلبها؟ نقول من الإيلاء، تضرب له مدة 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن ترجع عن يمينك وتكفر، وإما أن تطلق، فإن رجع فالحمد لله، وإن أبى أمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم. طيب، يقول أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم، هذا إيلاء. طيب، ما الذي يدرينا أنه يزيد على 4 أشهر؟ إذا قال ونزل عيسى بن مريم بعد 2 شهر، نقول لا، لأن الله عز وجل جعل لنزوله علامات. فنحن نعرف أنه إذا حلف في ذلك الزمن، نعرف أنه لا يمكن أن ينزل عيسى بن مريم إلا بعد أكثر من 4 أشهر. كذلك أو حتى يخرج الدجال من الدجل، وهو الكذب، سمي دجالا لكثرة كذبه على الناس. طيب، إذا قال والله لا أطأك حتى ينزل الدجال، أيضا مثل حتى ينزل عيسى بن مريم. أو غياه بمحرم، بأن قال والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، هذا حرام. يقول لزوجتي والله لا أطأك سنة كاملة إلا إذا شربت الخمر، نقول هذا حكم المولي، فيدخل في عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، أو حتى تسقطي دينك، يعني مثاله الزوجة تطلب زوجها دراهم، قد أقرضته دراهم، وقال والله لا أطأك حتى تسقطي دينك، ليجبرها على أن تسقط الدين، هذا لا يجوز، لأن هذا محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أو تهبي مالك، قال والله لا أطأك حتى تهبي مالك، مدرسة، زوجة مدرسة، قال حتى كل شهر تعطيني الراتب، يجوز هذا؟ ما يجوز، لا يجوز، لأن مال الزوجة لها، ملك لها، ولا يجوز للزوج أن يتسلط عليه، ولا يجوز له أن يأخذ منها إلا برضاه. قال ونحوه، أي نحو ما ذكر، مثل لو علقه بأمر ممتنع، اللي ذكر المؤلف هذا مما يمتنع شرعا، يعني علقه أو أبده بما يمتنع شرعا، مثله لو علقه بأمر يمتنع حسا، يعني مستحيل، بأن قال والله لا أطأك حتى تطيري في السماء، ليس بالطيارة، لا تطيري بنفسك، هذا مستحيل، لأن العادة تبعد، يستحيل عادة الإنسان يطير في السماء إلا إذا كان يجرب مثل عباس بن فرناس. عباس بن فرناس طاح فإذا قال والله لا وطأتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال، أو غياه بمحرم، أو ببذل مالها كقوله والله لا وطأتك حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، أي نحو ما ذكر، فهو مول تضرب له مدة الإيلاء. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، ولو كان المول قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا. طيب يقول رحمه الله: فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة إلى آخره، وقد تقدم الكلام على هذا، وخلاصة كلامه أنه إذا حلف إذا آل فله صور: الصورة الأولى أن يعين مدة دون 4 أشهر، والثانية أن يعين مدة تزيد على 4 أشهر، والثالث أن يعين أمدا، أن يعلق الوط على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، مثل حتى ينزل عيسى، حتى يخرج الدجال، والرابع أن يعلقه على فعل أمر محرم، والخامس أن يعلقه على فعل أمر مستحيل. هذه 5 صور للحلف بالإله. الصورة الأولى إذا عين مدة دون 4 أشهر، قلنا هذا على الراجح إيلاء، هذا إيلاء على الراجح، لكنه لا يؤمر بالطلاق أو الفيئة حتى تمضي 4 أشهر و10. طيب الصورة الثانية أن يعين مدة تزيد على 4 أشهر و10، فهذا إيلاء يترتب عليه حكم الإيلاء، بحيث أنه تضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. الصورة الثالثة أن يعلقه بأمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، مثل إذا علقه بنزول المسيح عيسى بن مريم أو خروج الدجال. الأمر الرابع أن يعلقه على فعل أمر محرم، بأن قال لا أطأك حتى تشرب الخمر، أو تهب مالك، أو تسقط دينك، فهذا إيلاء. الخامس أن يعلقه على فعل أمر مستحيل، بأن قال والله لا أطأك حتى تطيري في السماء، أو حتى تشربي ماء البحر، هذا مستحيل. يمكن يشرب ماء البحر؟ أسألك، يمكن ولا لا؟ وراه ما يمكن، ما يمكن. طيب لو قال حتى تشربي الماء الذي في الإناء، إن كان صغير ما مستحيل، وإن كان كبير فهو كالبحر. لا ما يصلح. يقول فهو مول تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المول قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء. يعني إذا تضرب له مدة 4 أشهر من يمينه، لا من مطالبتها، انتبهوا، المولي إذا آل تضرب له مدة 4 أشهر من يمينه لا من طلبها. طيب إذا مرت 4 أشهر أمر، قيل إما أن تفيء، إيش معنى من فاء يفيء إذا رجع، يعني ترجع عن يمينك فتكفر وتطأ، وإما أن تطلق. إذا وطئ يقول المؤلف ولو بتغييب حشفة، يعني إذا وطئ وطئا يوجب الغسل، لأن تغييب الحشفة وطئ حقيقي، إذ أنه موجب للغسل ويحصل به الإحصان في حد الزنا، ويحد لو فعله إنسان حد الزنا، وتترتب عليه جميع الأحكام مترتب على الوطئ. يقول ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا، يعني لو وطئها ناسيا أو جاهلا أو مجنونا، نقول فإن الفيئة تحصل، يعني فإن تحصل لماذا؟ لأنه قد حصلت منه الفيئة الوطئ، فلا فرق بين كونه ذاكرا عالما مختارا أو كونه ناسيا جاهلا مجنونا. قال أو أدخل ذكر نائم، لأن الوطأ وجد إذن متى وجد الوطء حصلت الفيئة. نعم. وإلا يفي بوطء من آل منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلب ذلك منه لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب يقول وإلا يفي بوطء من آل منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق، يعني إذا مضت 4 أشهر ولم يفي لم يرجع عن يمينه ولم تعفه المرأة، وعلم من قوله ولم تعفه أنها لو أعفته وسامحت عنه فلا يؤمر بالطلاق، والسبب أن الحق في الوطء لمن؟ للمرأة. قال أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، إن طلبت ذلك منه، فإذا طلبت المرأة لم تعفه ورفعته إلى الحاكم وأمره الحاكم بالطلاق فإنه في هذا الحال يطلق، ولهذا قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق طلق عليه حاكم، طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. إذا أبى قيل له ارجع قال لا أرجع، قيل له طلق قال لا أطلق، حينئذ يطلق عليه الحاكم قهرا. كم يطلق الحاكم؟ يقول 1 أو 3 أو فسخ. طيب هنا 1 أو 3 يعني أن الخيارة في عدد الطلاق لمن؟ الحاكم. لكن هل الخيارة هنا أو التخيير بالنسبة للحاكم تخيير مصلحة أو تخيير تشهن؟ سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا خير بين أمرين أو أكثر، فإن كان تخييره لولاية فالتخيير تخيير مصلحة، إذا خير لكونه واليا على غيره فالتخيير تخيير مصلحة فيجب عليه أن يراعي ما هو أصلح، وإن كان التخيير من أجل الإرفاق بالمكلف، من أجل الإرفاق بالمكلف فهو تخيير تشهن. انتبهوا القاعدة هذه، إذا خير الإنسان بين أمرين فإن كان التخيير بسبب ولاية، يعني لكونه واليا وله ولاية على غيره، فالتخيير تخيير إيش؟ مصلحة، يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح ولا يجوز له أن يفعل ما يشتهي. طيب وإن كان التخيير رفقا بالمكلف وتوسعة عليه فالتخيير هنا تخيير تشهن، تخيير تشهن. طيب قال الله تبارك وتعالى في كفارة يمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تخير، هل الإنسان هنا مخير تخير مصلحة أو تشهي؟ نقول تشهي، لكن ينبغي له أن يراعي المصلحة أيضا، لكن ما نلزمه. لكن ولي مال اليتيم إذا أراد التصرف فإنه يجب عليه أن ينظر إيش؟ إلى المصلحة. كذلك الولي في النكاح، ولي المرأة في النكاح يجب عليه أن ينظر في المصلحة، فلا يحل له أن يزوجها من ليس بكفء. نعم. وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء، لأن الإيلاء يختص بالحالف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء. طيب يقول رحمه الله وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر فلا فاء، فلم تحصل الفيئة. لماذا؟ لأن الوطأ في الدبر محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، حتى قال بعض أهل العلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا علم من الزوجان التواطؤ على ذلك وجب التفريق بينهما، إذا علم من الزوجين أنهما يتواطئان على الوطء في الدبر فإنه يجب التفريق بينهما، لأن هذا محرم، وهو سماه بعض العلماء لوطية صغرى. إذا وطئ في الدبر فإن هذا لا يعتبر إيلاء، وذلك أن الوطء في الدبر إيش؟ محرم فلا يترتب على الحكم. أو وطئها دون الفرج، لأن الوطء عند الإطلاق ما هو؟ والوطء الفرج، الوطء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو الوطء الفرج. قال فما فاء، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل، لأنه قال والله لا أطأك ومراد لا أطعك في القبول. قال والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها قبلها فقال والله لا أطعك فقبل زوجته قال هذه فيئة وقل لا تحصل الفيئة لأنك حلفت على ترك الوط ولم تحلف على ترك القبلة واضح؟ نعم. وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق لأنه الأصل أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. طيب إذا ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق يعني مثل رجل حلف قال والله لا أطأ زوجتي حلف على ترك وطئ زوجته مدة ستة أشهر هنا تضرب له كم أربعة أشهر مدة أربعة أشهر. طيب مضت أربعة أشهر قالت المرأة انتهت الأربعة أشهر يلا إما أن تفي وإما أن تطلق قال لا بقي بقي أسبوعان هنا هل يقبل قولها أو يقبل قوله؟ قوله. نقول يقبل قول الزوج يقبل قول الزوج لماذا؟ نقول لأن الأصل بقاء المدة هذا واحد وثانيا أن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته لأنه هو الذي حلف وليست هي التي حلفت قد يقول أنا لم أحلف إلا بعد كذا وكذا يوم إذن القول فيما لو اختلف في بقاء المدة وانتهائها القول قول الزوج يقول لأنه الأصل أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه ادعى أنه وطئها قالت إن زوجي قالت الحاكم إن زوجي حلف أن لا يطأني أربعة أشهر فقال كذبت قد وطئتها جمعتها والمرأة ثيب والمرأة ثيب فإنه يقبل قوله في هذه الحال يقبل قوله في هذه الحال لماذا؟ يقول لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته ولأنه لم تجري العادة أن الإنسان إذا أراد أن يطأ زوجته أنه يعلم الناس جرت العادة؟ ما جرت العادة واضح؟ ولأنه لو فتح الباب في هذه الحال لكانت كثير من الأزواج تدعي على كثير من الزوجات تدعي على أزواجهن بأنهم لا يطؤون ولا يفعلون وما أشبه ذلك إذن لا يقبل قول المرأة لكن المؤلف يقول وهي ثيب احترازا مما لو كانت بكرا وسيأتي حكمها إذن إذا ادعى المولي بقاء المدة أو ادعى أنه وطئها فإنه يقبل قوله بشرط أن تكون ثيبا فإن كانت بكرا فقال المؤلف وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت صدقت فإذا قال إني وطئتها وهي بكر فهنا لا يقبل قوله لأن البكارة تنافي الوطئ لكن لا بد من قيام البينة على أنها بكر ولهذا قال المؤلف شهد بذلك امرأة عدل امرأة واحدة يكفي في إثبات كونها بكر أن تشهد به امرأة واحدة لماذا؟ نقول لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا فتقبل فيه شهادة النساء وهذا من المواضع التي تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة المواضع التي تقبل فيها شهادة المرأة واحدة البكارة والثيوب فإذا جاءت امرأة وقالت هذه المرأة بكر أو هذه المرأة ثيب وكانت عدلا فإنه يقبل قولها لأن هذا مما لا يطلع عليه الرجال غالبا كذلك الرضاع لو أن امرأة عدل ثقة قالت إني أرضعت فلانا وفلانة وهي عدل غير متهمة يقبل؟ نعم يقبل ولهذا لما أخبرت المرأة لما أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أنها أرضعت فلانا وفلانا فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل كيف وقد قيل لكن بشرط أن تكون إيش؟ عدل هنا وفي الرضاع شرط آخر أن لا تكون متهمة متهمة لأن يعني المرأة قد تتهم قد تتهم مثال التهمة أن مثلا لهب خطب هذه البنت لهب خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوه أبوا ثم قالت أنا أسوي لهم عمل بعد أيام ادعت أو أوعزت إلى امرأة أن تدعي أنها أرضعت المرأة والزوج قالت هذه المرأة لزوج أختك من الرضاع يرى النكاح باطل يمكن هذا؟ نعم يمكن إذن لابد أن تنتفي التهمة طيب إذن الآن هنا إذا تداعي الزوجان نعم إذا تداعي الزوجان فادعى الزوج بقاء المدة فالقول قوله طيب إذا ادعى الزوج الوطء فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون المرأة ثيبا فيقبل قوله، والحال الثاني أن تكون المرأة بكرا فلا يقبل قوله. لكن إذا دلت القرينة على كذبه لم يقبل قوله حتى ولو كانت ثيبا. إذا دلت القرينة على كذب الرجل في دعواه لم يقبل قوله ولو كانت ثيبا. مثال ذلك لو كان هذا الرجل آل من امرأته، آل من زوجته، يعني حلف لا يطأها، وبقيت من حلفه إلى دعواه وهي عند أهلها، ثم قال إني وطئتها، هنا القرينة تدل على كذبه، لأن يندر أن الرجل يطأ امرأته عند أهلها. حتى لو قال أنا آتي مثلا آتي في الليل أو ما أشبه ذلك، نقول هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل. إذن هنا القرينة تدل على كذبه، فيحمل قول المؤلف رحمه الله صدق مع يمينه، صدق مع يمينه ما لم تكن القرينة تدل على كذبه. وإن ترك الزوج وطئها، أي وطأ زوجته، إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له، فكمول وكذا من ظاهر. طيب هذا حكمون، إذا ترك وطئها إضرارا بلا يمين، يعني له امرأة هجرها لا يطأها، نقول هذا حكم المولي حتى لو لم يحلف فتضرب. هل تضرب له مدة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه تضرب له مدة. هذا رجل له زوجة تركها جلست أشهر، نقول هنا يضرب له مدة 4 أشهر على كلام المؤلف. إن فاء في هذه المدة فالحمد لله، وإلا أمر بالطلاق. والقول الثاني أن من ترك وطأ زوجته إضرارا بلا يمين، يعني لم يحلف، أنه يؤمر إما بأن يعاشرها بالمعروف أو يطلق، ولا تضرب له مدة. والفرق بينه وبين المولي أن المولي قد صدر منه يمين وحلف، وهذا لم يحصل منه حلف ولا يمين. وهذا القول أصح، أنه إذا ترك وطأ زوجته إضرارا من غير يمين يؤمر إما بأن يعاشر بالمعروف وإما أن يفسح ويطلق، ولا تضرب له مدة، لأن المدة إنما تضرب للمولي الذي حلف، وهذا لم يحصل منه إيلاء، والإيلاء هو حلف. نعم. يقول وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر قياسا على من ترك الوطأ إضرارا. مثل إنسان قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، من المعلوم أنه إذا قال أنت عليك كظهر أمي يحرم عليه أن يقربها حتى يكفر. هذا قال هذه الكلمة إيش يجعلها سبيلا إلى ترك وطئها حتى لا يطأها. ماذا نصنع معه؟ يقول تضرب له مدة، لأنه إذا ترك التكفير عن الظهار مع قدرته فهذا دليل على أنه ترك الوطأ إضرارا، فتضرب له مدة 4 أشهر. نعم. والحكم فيها كالحكم في السابق. نعم. فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي، وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق. طيب إذا انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه. الآن الرجل إذا حلف قال والله لا أطأك، يقول امرأتي 4 أشهر أو 6 أشهر، ففي هذا الحال تضرب له مدة 4 أشهر. انتهت المدة، إذا انتهت المدة يقول المؤلف وبأحدهما عذر يمنع الجماع. العذر إما أن يكون في الزوج وإما أن يكون في الزوجة. العذر الذي في الزوج كما لو كان الزوج محرما انتهت المدة وهو في الحج، كيف يتعامل؟ ما يمكن. أو انتهت المدة وهو غائب ينتظر، أو انتهت المدة والمرأة حائض، ما يمكن يجامعها وهي حائض، أو انتهت المدة والمرأة مثلا محرمة أيضا لا يمكن وطئها. فهنا إذا انتهت المدة وفي أحدهما عذر يمنع الجماع سواء كان زوج أو في الزوجة، فإنه يمهل حتى ينتهي العذر، حتى ينتهي العذر. لكن يقول المؤلف يؤمر أن يفيء بلسانه، ما يترك، يؤمر أن يفيء بلسانه، يقال له قل متى قدرت جامعت، أو متى زال العذر جامعت. طيب يقول متى قدرت جامعت ثم متى قدر وطئ أو طلق، ويمهل لصلاة فرض هذا إذا كانت المدة ما شاء الله مضبوطة بالساعات، مثل انتهت المدة وهو يصلي، قالت يلا، قال الحاكم، قالت لا انتهت المدة، إما أن تفيد ترجع وإما أن تطلق، قال فصلي الظهر، قالت لا لا تصلي أول قبل الصلاة، ها؟ يمهل يمهل. كذلك تحلل من إحرام إذا كان محرما يمهل له، لأن الجماع في الحرام لا يجوز. كذلك هضم ونحوه، هضم كيف هضم؟ يعني أكل طعاما وقالت له يلا تفي، والله الآن مليان بطني ما أقدر، انتظروا قليلا وبعدين يمهل. قال ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام، يعني يمهل المظاهر لطلب الرقبة ثلاثة أيام. فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وجبت عليه، لا يجوز أن يجامع حتى يكفر، يمهل ثلاثة أيام لطلب الرقبة، لطلب الرقبة. لكن التقييد بثلاثة أيام هذا يختلف، لأنه قد يحتاج إلى ثلاثة أيام، وقد يحتاج إلى أربعة أيام، وقد يحتاج إلى خمسة أيام أو أكثر. والصواب في هذا أنه يمهل بحسب العادة، يمهل بما جرت به العادة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.